قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا عليك إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذ قال يوسف لأبيه يا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك صل على سيدنا النبي. ما شاء الله هذا المعطاء الممتد للجميع. خذ عليك لقد كان في يوسف ونخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الله أكبر. الله يزيد عنك حاجة حلوة. بريكت عليك يا سيدي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. في غيابة الجب في قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. صلى على النبي عليه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا بأمرهم هذا فصبر جميل فصبر جميل تعالوا على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. اللهم صل على النبي. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. وجاء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الأبواب وقال معاذ الله وراودته التي هو في بيتك عن نفسه صدق الله العظيم. لما نزل القرآن الكريم قالت قريش لأبنائهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولما استمعت الجن الى القرآن الكريم قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. ولما استمع الوليد بن المغيرة الى القرآن الكريم قال ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. عشنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في رحب هذه التلاوة العطرة وآيات الله البينات من الكتاب المحمود الذي نزل على قلب النبي المحمود بصوت القارئ العلم الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي والمقيم بكفر شكر بمحافظه القليوبيه. نقلناها لحضراتكم من داخل استرادكم المقام والفراشة الذهبية الحديثة تحت إدارة البشمهندس أحمد سيف هلال المقيم بصهارجة الكبرى. محطات الديزل والإنارة الحديثة ومخازن الإنارة تحت إدارة الحاج محمد بكر، إدارة البشمهندس حمادة محمد بكر المقيم بصهارجة الكبرى. خدمة الفندقية الممتازة للمتر المبدع دائما المهندس سامي محمد محجوب المقيم بأبو نبهان. سوف تنقل هذه الليلة القرآنية المباركة على قناة آل الزناتي تحت إدارة المهندس السعيد البيومي، وتنقل أيضا تحت إدارة البشمهندس علي الشحات. الله أسأل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة يتكاثر على هذه الروح الطيبة الطاهرة حرم المرحوم الحاج مرعي علي مرعي بردا وسلاما، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسرة الفقيد الراحل، أسرة الفقيد الراحلة حاج سلطان مرعي علي مرعي والحاج حمدان مرعي علي مرعي والحاج قاسم مرعي علي مرعي والحاج جبالي مرعي علي مرعي يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من جانا وقدم واجب العزاء. وبالإصالة عن نفسي وعن أسرة الفقيد الراحلة وأهل هذه القرية الطيبة نتقدم جميعا بخالص الشكر والتقدير سيد الأستاذ المحترم صاحب الواجب والأدب في كل مكان أستاذ محمد عبد المولى عبد الغفار رئيس مأمورية الضرائب العقارية الذي جاء وشارك واجب العزاء.